يعني مثلا أذكار الصباح، الأذكار الموظفة اللي الموظفة يعني اللي على أوقات معينة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء، خروج من المنزل، دخول المنزل، نظر في المرآة، لبس ثوب جديد، مش عارف إيه، الريح هبت، المطر نزل، كل ده له أذكار. تخيل أنت لو انتبهت لنفسك في الأذكار الموظفة هتفضل طول النهار ذاكر. إذا هبت الريح هتذكر، إذا المطر نزل هتذكر، إذا بصيت في المرآة هتذكر، إذا رأيت مبتلا هتذكر، إذا أكلت هتذكر، إذا دخلت البيت هتذكر، خارج من البيت هتذكر. كل يعني شيء في الدنيا له ذكر. فتجيب كتاب الأذكار وتحفظه، ستظل ذاكرا لربك من الصباح حتى تنام. يعني في الأذكار مثلا أول ما تستيقظ فتح عينيك بس هتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بتنطق أن يكون الله أول مذكور لك، أول كلمة، أول ما فتح عينيك أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني والحمد لله. طب أنت بتقول الحمد لله ليه؟ أن الملك له مش لحد تاني. قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله أن الملك له مش لحد تاني. ليه؟ لأن ما عندوش عدد، ما عندوش حساب. هذا لرزقنا ما له من نفاد، ومن شيء إلا عندنا خزائنه. فما فيش فقر، ما فيش عدد، ما فيش عدد يعني إلا منتهى. انسى العدد عند ربنا سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. لكن احنا كبشر مهما كان أغنى بني آدم في العالم، ده الفكة اللي كانت في جيب قارون 49 مليار ولا مش عارف 50 مليار ولا 100 مليار ولا الكلام ده، ده قارون لما كان شخص جيبه كده، هي دي الفكة اللي عنده، وهذا عبد من عباد الله. فربنا عز وجل ما عندوش عدد. فالحمد لله أن الملك له مش حد تاني. طيب لما تيجي تنام خلاص انت استيقظ، ذكرت ربك، قاعدين تطلب نهار ذاكر. هنفترض انت حفظت الاذكار الموظفه وطول النهار ذاكر وبتاع، بدل ما انت ماشي سائل عربيه وعمال تتامل في الفضاء، يا اخي شغل لسانك. سايب لسانك واقف ليه؟ ماشي في الطريق رايح مشوار، سايب لسانك ليه؟ فاضي. ما تذكر ربك سبحانه وتعالى هتحصل حسنات رهيبه جدا جدا. طيب افترضنا العبد اللي انا بفترضه ده من اول ما قال اصبحنا واصبح الملك لله فضل يذكر رب سبحانه وتعالى ما جاي ينام. اول ما جاي ينام ربنا عز وجل قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب مماتك يبقى لله رب العالمين ازاي؟ طب محياك ماشي، اديك صاحي واديك ذاكر ومنتبه ومنتش مغفل ولا غافل ولا الكلام ده. مماتك لله ليه؟ ازاي يعني؟ قال لك ما هو في الحديث وان كان ضعيفا لكن هجيبه عشان المعنى اللي انا عايزه. النوم اخو الموت واهل الجنة لا ينامون. او ده حديث برضو ضعيف من ضمن الحديث يعني. فالنوم اخو الموت، ده اللي انا عايز بس ابينه. أول ما تنام تعتبر ميت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. اتنين نايمين جنب بعض، واحد قضى الله عليه الموت، إن أول ما بننام كل أرواحنا كلها بتصعد إلى السماء، تمام؟ فاتنين نايمين جنب بعض أرواحهم طلعت فوق، فالذي قضى عليه الموت ما يرجعلوش روحه، واللي لسه له أجل يرجع له روحه لحد ما يجي معاد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. خلاص، فأرواحنا بتطلع كلها فوق. جميل. فأجي واحد نام، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأذكار في النوم. قال إيه؟ تضع كف يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتنام على جنبك اليمين وانت متوضي. الجمع المهم غير وضوء يتوضى بنينا. يقول وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. خلاص، خلي بالك من الأذكار كلها معاني جليلة. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حديث البراء بن عازب. قال صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة، يعني مات على الإسلام. طيب، لما بيقول وجهت وجهي إليك يعني كأنه قال يا رب إذا توفيتني فقد وجهت وجهي إليك. هذه احنا قلنا اتنين نامين جنب بعض، واحد هيموت روحه مش هتنزله، واحد لسه له بقية من عمر هتنزله روحه. فكأنما قال إن كنت أنا الأول اللي روحه مش هتنزله وهيموت فقد وجهت وجهي إليك. طب إن رجعت لي روحي ألجأت ظهري إليك. ليه قال كده؟ لأن الاغتيال لا يكون إلا من الظهر. الغدر لما حد يغدر بيك يجي لك من ظهرك، يقول لك طعناه في ظهره. طب مين اللي هيطعني؟ الشيطان. طب ايه عرفني كده؟ حديث ابي هريره في صحيح البخاري قال ابو هريره وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقه. الصحابه جايبين الصدقات بتاعتهم في جرن كده، مكان واسع، وقال أبو هريرة أحرس التمر. فأبو هريرة غفير، فبل فبينما أنا جالس إذ رأيت رجلا يتسلق بيتسحب كده عايز يسرع التمر، ورأيته يحث التمر في حجره فأمسكته فقلت له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عيالي وإنه فقير وغلبان والعيال عايزين ياكلوا الكلام ده، فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما أصبح أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله بكى وشكى حاجة عيالي وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. فأبو هريرة منتظر، فرأه يتسلل تاني يوم ويحس التمر في حجره، فقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عيالي وأنا معذور وأنا جعان وأولادي مش لاقين يأكلوا الكلام ده. فرق له قلب أبي هريرة وأقسم أنه لن يعود. ففي الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال أقسم أنه لن يعود وشكع. قال كذبك وسيعود. في المرة الثالثة أبو هريرة بقى قال لا، الثالثة تبت بقى، أنا لن أتركك أبدا ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أقول لك شيئا وتتركني؟ قال له نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة العظيمة الجليلة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان. اللي استفدناه من الحديث ده إيه؟ إذا قرأت آيات الكرسي لم يزل عليك من الله حارس، إذا لن تغتال. الشيطان لن يغتالك وأنت نائم. أكثر الذين أصيبوا بالوسواس القهري والكلام دوت أصيبوا وهم نائمون، أصيبوا وهم نائمون. ده عمل الشيطان، واحد نائم لم يقرأ آية الكرسي فظهره مكشوف، الشيطان هيطعنه بده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، عايز تبقى مماتك لله تقرأ آية الكرسي حتى يكون مماتك لله إذا مت. فاحنا قلنا هو الآية بتاعت الزمر بيّنت لنا أن أرواحنا بتطلع السماء، أرواحنا بتطلع السماء. فأنت تنتبه من هنا. لأجل هذا الإمام البخاري خطب الصحيحة وبهذا الحديث: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، المفسرون اختلفوا فيه، قال ذكر الله لك أفضل من ذكرك له، لكن المباشر معنى المباشر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة معرفة بالألف واللام. في حديث ضعيف يريده المفسرون في هذه الآية: إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أو ده حديث ضعيف، آفته راوي اسمه دراج أو السمح، وهذا الحديث ضعيف وليس ترجمة للآية، لأن الصلاة المعرفة بالألف واللام في آية العنكبوت هي الصلاة التي أمر الله بإقامتها، مش أي صلاة. أقيم الصلاة هو ده المطلوب. كيف تقيم الصلاة؟ تعرف إزاي تصلي من جهة الهيئات وتكون خاشع. فالصلاة المعرفة بألف واللام في آية العنكبوت هي الصلاة المقبولة، مش أي صلاة. فربنا عز وجل يقول: إذا صحت صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر. إذا صحت، مش ممكن واحد يصلي الصلاة كما ينبغي ويطلع يسرق أو يزني أو يكذب أو يعمل أي حاجة. فالصلاة المعرفة بالألف واللام تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله ينهى أفضل من الصلاة. هذه معنى وذكر الله أكبر في الميزان من الصلاة. فتخيل أنك ذاكر لربك دائما، تقدر ترتكب معصية وأنت على بساطه وفي أرضه وتحت عينه ويراك، لا يقوم قلبك أبدا في مشهد العصيان، ما تعرفش تعمل كده. يعني تخيل مثل يعني، ولله المثل الأعلى، واحد عزيزني وعرف ان واحد بيبص له من خرم الباب يعرف يزني؟ ما يعرفش يزني. اذا كان حد شايفه او عارف في حد شايفه في الباب وفي الشباك والكلام ده ويطمن تماما لان مش حد شايفه. حتى من ضمن الاسرائيلات اللي في سوره يوسف عليه السلام الشاهد يعني قال لك بسط في السقف لقى يعقوب عاضا على إصبعه بعدما حل سراويله. الذكرى طب أفجر الناس مش يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام أفجر الناس لولا واحد بصص من فوق عمره ويعرف يعمل. أي فضيلة ليوسف عليه السلام لما يكون بص في السقف لا يعقوب عضا على أصابعه على إصبعه يقول له إياك أنك تعمل حاجة كده؟ لا. فكيف وأنت لا تهيب عن ربك تبارك وتعالى؟ فإذا كنت ذاكرا لهم ما تعرفش من حاجة. لسانك رطب بذكر الله عز وجل. الأذكار الموظفة من أدمنها لا يكاد يعصي ربه تبارك وتعالى.